دايماً مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة منورة بيكم إن شاء الله النهاردة الحلقة اليوم المفتوح اللي هنقعد نفضفض فيها مع بعض وفتحين اتصالات من أول دقيقة هدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني إيه عندي على خير الحلقة بتاعت النهاردة مش حدش يشتكي انتوا بنتصل احنا عايزين نبعت الأسئلة النهاردة الحلقة مفتوحة من أول دقيقة إن شاء الله الاتصالات هتلاقوا رقم موجود عندنا على الشاشة هتبعتوا عايز أكلم الدكتورة رسالة على الواتس فقط لا هتتصلوا ولا ترنوا بعتوا رسالة على الواتس عايز أكلم الدكتورة فريق التنفيذ جزاه الله خيرا هم اللي بيقوموا بالاتصال بيكو وهم اللي بيتولوا موضوع ترتيب المكالمة اللي بيتكلم يعرض مشكلته مش هيعرض مشكلتك اكتبها على الواتس واحنا ناخدها ونجاوب عليها في يوم زي النهاردة او في بث مباشر خارجي النقطة الثانية موعدنا احنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة والإعادة تاني يوم الساعة 12 الحلقات بتاعتنا المفروض إن إحنا ماشيين كالآتي يعني حلقة يوم الحد بتبقى للأطفال وللتربية وخلص إن شاء الله قصص الأنبياء هنخش على القيادات بقى ونخش على مكارم الرجال وبعد كده الحلقة بتاعت يوم الاثنين بتبقى عادة بتبقى أسرية وخاصة بالأزواج والنهاردة يا إما بنوعها مرة إيماني ومرة بتبقى اتصالات مباشرة تمام عشان بس الناس ما إيه تبقى فاهمة إحنا بنعمل إيه ومحدش يزعل يا جماعة النهاردة أنا هتكلم معاكم تكاية صغيرة قد كده حاجة بسيطة كده وبعدين نستقبل اتصالات على طول زي ما قلت الرقم موجود على الشاشة رسالة واتس عايز أكلم الدكتورة تمام محدش بيقول ما فيش اتصالات اتصالات موجودة كنت عايزة أتكلم معاكم النهاردة في موضوعين صراحة أول موضوع خيانة المجالس خيانة المجالس وأنك تبقى قاعد في مجلس أو بتتكلم مع حد بس تلاقي كلامك طلع بره أو تسجيل المكالمات للأسف الموضوع ده انتشر بطريقة غير عادية ويعتبر خيانة للمجلس والأمانة اللي انت كنت فيها بيحصل منها طبعا حاجات ويعني وصور كتيرة منها مثلا واحد قاعد معاك ويقوم جاي أو مش معاك يعني تبقى قاعد في مكان كده لا بيك ولا عليك وبتتصور ويصورك ويسجل كلامك أو لو في شات بينه وما بينك يقوم جاي كده ده خيانة مجالس لأنك ما استأذنتوش أنه يعمل حاجة زي كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المجالس بالأمانة يعني الحديث اللي حصل بينك وبين فلان وده أمانة هو ما سمحش إن الكلام ده يطلع ما ينفعش إنك تطلع أو ممكن تلاقي واحد مثلا يكلم في التليفون وهو مسجل لك المكالمة أو واحد باعت مش عارفة على جروب رسالة واتس فمتسجلة برضو قام جاي مسجل وباعت بقى على الجروبات التانية فلان دي كارثة برضو دي اسمها ايه دي اسمها خيانة المجالس او ممكن تبص تلاقي إيه ان واحد مثلا زي ما قلنا رسائل الواتس رسائل الماسنجر بقى دلوقتي رسائل الصوتية ويوم جاي بقى ايه يا اما بعتها جروبات عامة يا اما منشرها بدون استئذانك يا اما منزلها على السوشيال يعني هو نزلها كده برضو من غير اذنك برضو دي من خيانة المجالس وما ينفعش انما المجالس بالامانات لازم كده كلمك في التليفون يوم جاي فاتح السبيكر بتاع التليفون وايه وانت طبعا تكلمه كأنه أنت هو بس اللي بيسمعك وحواليه كله سامع الأمر دوت طب كلام ده طبعا أسرار خصوصيات كلام أنت مش مستعد أنك حد غيره يسمعه لكن هو فتح الأمر ده بغض النظر ان ده غايبة ولا نميمة بس ده تفريط في امانة المجلس يا جماعة ده تفريط الواحد المفروض ان هو يحرص على حاجة زي كده ويبقى يعني ما يقعش تحت طائلة الحديث ان انا بره الكلام ده انا عايزة انبه على ان النقطة دي بتعمل مشاكل كتير جدا جدا جدا وتيجي زوجة وده بقى السبب النقطة التانية اللي هكلمكم فيها تيجي زوجة تقول انا كنت يعني بتكلم عادي وبيني وما بين زوجي وفاجئ ان هو باعت كلامي واخد كلامي كلام سكرينه وبعت تسجيل صوتي على جروب العيله بتاعته. فلما حصلت مشكله بيني وما بينه وهي غضبت عند اهلها قاموا جايين اخواته بقى والعيله لكل اللي اتدخل وعمته ولاد عمته بيقولوا لها كلام وبعت لها كلام كان بينها وما بين زوجها. يعني انا بقول الموقف ده عشان ده وبرده ما بيحصل الناحيه الثانيه كده، هي تقوم جايه واخده كلام لزوجها او حديث معين او حاجه شات بينه وما بينها وبعتاه لاهلها. الكلام ده ما يصحش. احنا كنا اتكلمنا ما تطلعيش سر بيتك بره وانت كمان ما تطلعش، لا ده خيانه مجلس اهو، دي خيانه امانه. هي ما سمحتش ان انت تطلع الكلام ده بره عشان بنت عمتك وبنت خالتك تروح تبهدلها في الخناقه او كذا، ده مش صح يا جماعه. والكلام ده يعني بتقول حتى لو رجعت بتقولي يعني انا ماشي هتصالح وهرجع عشان العيال، وبالمنطق والعقل بيقول كده، ولو اتاسف وخلاص وجاي راضي بتقولي، بس القلب اللي انا هرجع بيه يعني القلب اللي هي هترجع بيه ده هيرجع زي ما هو؟ طبعا لا، طبعا لا. ليه؟ لان انت خنت امانه كانت بينك وما بينها، ماشي بغض النظر موضوع عادي وموضوع تافه وموضوع ما عادي لو اتعرف وكذا، ايوه بس انت ما رجعتلهاش، انت ما استاذنتهاش ان الكلام ده انا هبعته او تبقى عرضه للسخريه او للنقد او ايا كان يعني. وبعدين الزوجه يا جماعه بتبقى فاكره زوجها ده، او مش بتبقى فاكره، هي بتبقى حاطه زوجها ده يعني ده منتهى املها، ده السند، ده الامان، ده الدعم بتاعها. لما يحصل حاجة زي كده بتفقد المصداقية وتفقد إحساس الأمان ذات نفسه. والمرأة لو فقدت في العلاقة مش المصاريف على فكرة ولا الأكل والشرب ولا إنه يراعي ولا الكلام ده، لو فقدت عنصر الأمان باظت الجوازة. بتقولي أنهي قلب هرجع بيه؟ عندها حق. أنهي قلب؟ أو الراجل يعني لا تفشي سر فإن أفشيت سر أو غرت صدره. يعني كانت وصية الأمة المرأة العربية لبنتها كان وصية ما تفشيش سره، اوعى تفشي سر الراجل، إن أفشيت أو غرت صدر اوعى تطلعي سر ولا كلام عن زوجك بره. ليه؟ خلاص هو كمان هيبقى حاسولك ما بيقوليش، طب ما هو مش حاسس بالأمان معاكي، أو حاسس إن أنت تبع أهل أو تبع مثلا أخت أو تبع صاحبتك أو أنت تبع الجروب مثلا، تقولك إيه لا هي أختي وزوجها وهم دولت الناس اللي لهم الخبرة فأنا وهي اللي مربياني فأنا كده، فحساب البنك بتاعها معاه مع أخو مع زوج أختها، حساب البنك مع زوج أختها، المعلومات الخاصة بيها مع زوج أختها مش مع زوجها. انهي احساس عشان هو بقى بعد كده يقول لك احنا كذا وهنعمل في المستقبل؟ مش هيبقى فيه الكلام ده. لكن نقف عند الجمله دي، انما المجالس بالامانات المفروض اللي بيستامنك على حديث ما تطلعوش، ما تطلع، احفظ امانه المجلس، لا تطلع ولا تطلع عايز تقول له قول له والله يا جماعه انا اقول له انت كذا وانا دليل الكلام اللي انت قلته انا هحطه مثلا في الجلسه ده او في المجموعه دي او كذا. انا عايز اقول لكم انا مره حضرت جلسه مصالحه، طبعا هيصة مش عايزة اقول لكم جلسة المصالحة دي بتبقى عاملة ازاي، بتبقى صعبة جدا على فكرة، وبتبقى يعني بصوا صوت عالي جاي من هنا، مش صوت عالي بس صوت انا ممكن اطلع فيها، مش عايزة اقول لكم صوت عالي طالع لي من هنا وهنا، وده بيتكلم وده يعمل ده وده يبرر لده وده يخانق مع ده، وبتبقى صراحة جدا. وخصوصا بقى ما شاء الله بيبقى مثلا قاعدة رجالة ولا بتاع موجودين اللي جاي من اهلها واللي جاي من اهله والراجل الحكيم اللي بيبقى في الموضوع. وبعدين استشهدوا يعني الـ الـ الـ الزوجة استشهدت بموقف لحد من قرايبها وكلامها صح والموقف ده وشاهد موجود اهو. انتوا عارفين الرجالة جلسة الرجالة عملوا، قالوا مش واخدين بالكلام ده. ليه؟ قالوا اصل دي نقلت كلام وده نقل كلام من قلب المجلس ومن قلب القعدة وهو كده مش مؤتمن، مش واخدين بيه. والله العظيم انا عجبني تصرف القصة دي، مع ان لا ما تاخدوش، لا هي استؤمنت على الكلام اللي اتقال في قلب القعده دي، واستؤمن على الكلام هو ومراته في الكلام ده في القعده دي وطلعوا وهتكوا الستر وكان سبب في مشكله هو تانية وكل واحد مقموص لانك انت قلت عليا كذا. لا لا بيبقى فيها خراب على فكره وبيبقى فيها كوارث كتيره. فلقيت جلسه الرجاله اجمعت لا لا طالما دولت انتهكوا حرمه المجلس وطلعوا كلام من بره يبقى خلاص. صدقوني الامر ده ريح كتير. ليه؟ عشان نتعلم وعلشان الناس تتعلم، مش اي حاجه انا مستامن عليها اطلعها بره حتى لو كانت الكلمه يا ابني حتى لو كان موضوع عادي. طيب يبقى لازم استاذن صاحب الايه؟ صاحب الامر. النقطه الثانيه اللي هتكلم فيها قبل ما ناخد الاتصال هتكلم في نقطه صعبه قوي وانا هقول لكم يعني هي الزوجه قالت ايه. بتعيط تتكلم وبتقول يعني ان في هتك للستر حصل لها، وهتك الستر مش بسبب زوجها، بسبب معصية هي عملتها. بيقول والله انا ما كلمت عمري في حياتي حد على زوجي، ولا عمرها شيتت مع حد، ولا عمرها حد كلمها في الشغل الا مرة واحدة بس، وبعد المرة ديت اللي حصل فيها الامر دوت زوجها عرف وكانت مصيبة وبالراحة كده، وقام جاي ممضيها تنازل عن العيال، تنازل عن حقوقها كذا، شال فضايح وخد العيال وخدها وقام جاي عمل. بتقسم بالله ان هي مرة واحدة فقط اللي اتكلمت الامر ده. طبعا انا لما تقولي حاجة زي كده انا اتخض، وهقول لكم اتخض ليه. اصل يا جماعة احنا يعني العباد ظنهم في الله سبحانه وتعالى خير، وظنهم في الله سبحانه وتعالى ان ربنا ستير وحليم، فلما يبقى غلطة يتعمل عليها يعني تتكشف في ساعتها وتهتك الستر وتخرب البيت وبتبكي، هي في حالة انهيار تام، هتقولي عيالي، هتقولي بيتي، والله كذا، طبعا بقت مصيبة طبعا. فلما يتهتك الستر من مرة، وده اللي حكيته لي انا، بت الليلة دي مش بت، ما بتش ما بتش الليلة دي، عايزة اقول لكم، وتنتني يعني قلبي تجاه الدعاء مش طبيعي كده. قلت لازم يكون في حاجه، ما هو يعني ربنا رحيم وغفور، ومش من اول مره يعني، وده اللي عهدنا على الله، ودايما اللي انا بقوله في الحلقات وفي الدنيا وفي المحاضرات من يوم ما ربنا يعني ورانا طريق الحق يعني. فحاجه زي كده تخلي الواحد يعني مش عايزه اقول الكلمه يعني، بس العقيده مالها، في ايه بقى، ها في ايه، وده مش ده مش حال رب، ولا ولا ولا صفاته ولا اسمائه ولا افعاله عز وجل كده. فالواحد اتخض جامد، وبعدين قلت لا، في حاجه غلط، في حاجه غلط، ما انا لا ما تقنعونيش بكده، ربك لطيف لما يشاء، والله سبحانه وتعالى حليم، الله سبحانه وتعالى ستير، مش ستار، ستير صيغه مبالغه. فكلمتها، فلما كلمتها قلت لها قولي يا جان بس ايه، سيبك من المشكله بقى دلوقتي، وسيبك من الكلام ده عشان تبوظتي لي حاجه في نفوخي دلوقتي، قولي لي وصدقيني القوم، دي بتقولي ان دي اول مره تعملي فيها حاجه زي كده، وزوجك اكتشف وسجل المكالمه، مكالمه وحشه، لا ما تقنعنيش ان دي اول مره، لازم يكون في حاجه. فقالت لي ايه؟ قالت لي كان في حاجة قبل الزواج، وبعدين سبتها، وبعدين تزوجت، وبعدين تروح وتعدي عليها، ويعني تعملها وبعدين تسيبها، وتعملها وبعدين تسيبها، وتعملها وبعدين تسيبها. هنا بقى الواحد يعني يرجع تاني منظومته في ثقته في موعود الله وصفات الله وأفعال الله تتزن. ناس قال يقوم من الليل مثل ما تقومون، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بيصلوا زي ما بتصلوا، بيصلوا قيام يعني، مش بيصلوا الصلوات بس لا، ولا السنن والرواتب بس، ويأخذون من القرآن وبياخدوا من القرآن زي ما احنا بنقرأ، وبيقوموا يصلوا قيام ليل، لكن دولت ايه؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما يبقى لوحده يعصي ربنا، هنا ساعتها محدش يقول لي اصل ده اول مره، لا مش اول مره، انت لك سابق عهد في خذلان، انت لك سابق عهد في في في في انك انت بذات نفسك يعني ايه، جعلت الله عز وجل اهون الناظرين اليه. انا طبعا ألمني جدا يعني، قلب وجعني جدا على بكائه، وحاولنا نصلح والكلام ده، بس طبعا الزوج يعني عارفين بقى، ربنا يجنبكم كده قهر الرجال، الراجل مكسور كسره جامده جدا، ويعني بكى بكاء هو كمان، وقال ما اقدرش، انا قلبي ما اقدرش، انا ممكن بعد فتره اهدى وكده، بس انا هتزوج غيرها، واحده امينه وكذا وكذا، وهي عايزه ترجع، ما اعرفش، حتى بيقول ده مش قرار برضو، ما تاخديش مني الكلمه دي، ومش عايز حتى يطلع كلمه علشان ما تتخدش عليه. خلوا بالكم اللي بيعصي ربنا، واللي واللي واللي واللي بيهتك ستر يعني نفسه ما بينه وما بين ربنا، ويجعل الله عز وجل اهون الناظرين اليه، وينتهك محارم الله سبحانه وتعالى، كان اذا خلوا يعني قدام الناس لكن اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسال الله العفو والعافيه. الشيطان هيتبرأ منك يوم القيامة. اللي بيعمل معصية، اللي واقع في شهوة، اللي كده الشيطان هيتبرأ منك يوم القيامة. خلوا بالكم المعلومة دي. أسأل الله عز وجل الستر للمسلمين والمسلمات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم ستره وحفظه وهدايته للمسلمين والأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كده يا جماعة، خلوا بينكم وبين ربنا باب مفتوح، خلوا بينكم وبين ربنا باب كده موارب كده، ماشي في تقصير في كذا في مع تستغفر، وخلي فيه باب عل ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك الباب دوت وتدخل منه على الله سبحانه وتعالى ويتوب عليك التوبة الصادقة النصوح. اللهم أمين. طيب معنا أول اتصال، سلمى من القاهرة. السلام عليكم يا سلمى. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. دكتور أنا كنت عايز أسأل سؤال. هو أختي لو مثلا غلطت، هو أنا أعاقبها ولا ما أعاقبهاش؟ هي عندها 10 سنين. 10 سنين وهي عندها 10 سنين. وانت عندك كام سنة؟ 15. وبابا وماما موجودين؟ الأب والأم؟ لا ماما بس. مامتك اللي موجودة؟ اه بابا توفي. اه يا حبيبتي ربنا يعوضكوا خير. طيب ليه ماما ما تقولهاش وتنصحها هي؟ هو ما اصلا مثلا لو قلت لماما ما تخليش الساعه تمسك تليفون اختي يعني صغيره، ماما اختي صغيره بتقعد تزن عليها تزن عليها لغايه لما تقعد تقول لي ربنا يكيف يعني تزن عليا كمان. طيب انت سؤالك عايزه انت ينفع تعاقب اختك ولا لا؟ هو ده سؤالك؟ حضرتك صوتك مش عارف ممكن تقول تاني؟ سلمى انت سامعاني؟ اتفضلي. اه سامعاكي. سؤالك ليا هل ينفع انت تعاقبي اختك الصغيره ولا لا؟ ده سؤالك. ايوه ولو عاقبها ازاي بحيث يعني ان ماما تزعق لي برضه؟ يعني انت مصممه ان كده كده يبقى في عقاب. طب اسمعيني يا سلمى يا جميل، اسمعيني يا سلومه يا عسول. اولا جزاك الله خيرا ان انت يعني بتفكري في مصلحه اختك وهكذا. لكن اولا يعني موضوع العقاب والكلام ده، عقاب طب ما تصاحبيها، طب ما تحبيها، طب ما تخليها تحبك وتبقوا اصحاب وتعملوا عشان تفرحوا امك، علشان تعوضوها الامر، عشان غياب وعدم وجود الاب ده كسره في القلب، فنفرحها ان احنا نبقى اصحاب وحبايب ونسمع الكلام وتقر عينها كده بيكم وبرؤيتكم. لكن مش شرط يعني. وبعدين 5 سنين فرق، يعني انت يعني هي رابعه ابتدائي وانت ثالثه اعدادي مثلا، هي شايفه لا ما ينفعش. فموضوع العقاب ذات نفسه انا عندي عليه يعني كلام كتير، يعني أدعو الله سبحانه وتعالى بس إيه تتفهمي اللي أنا هقوله. في التربية الإيمانية وبعض الأجزاء أو الأدوات من التربية الإيجابية، مدرسة الثواب والعقاب. آه إحنا نعاقب بسحب امتيازات مش بضرب، ما نعاقبش بتاع سحب امتيازات. يعني مثلا لو هي قاعدة على التاب مثلا مدتها مثلا ربع ساعة فهيتخلصوا ل7 دقايق، نص على طول. إيه لو هي مثلا لا بتخرج اليوم ده وتروح لصاحبتها وكده، لا يبقى خلاص ما فيش خروج، ولا هتروح لصاحبتك ولا هتيجي، بنسحب امتيازات. لكن مش عقاب ولا ضرب ولا الكلام ده. الضرب عمره ما بيجيب نتيجه وما بيفتكروش، ما بيفتكروش اصلا ايه اللي حصل والضرب ده كان سبب، وبيفتكروا الضرب بس، اختنا الظالمه وامنا الظالمه اللي ضربنا واللي عاملنا واحنا عملنا ايه، ما بيش فاكرين اصلا، بيفتكروا بس الاساءه. فضل الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك للكلام ده يا سلمى. اللهم امين. أمة الله من اسكندرية، السلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. دكتور عايزة أغير صوتي. عايزة تغيري صوتك؟ غيروا لها الصوت يا جماعة. غيرتوه؟ حد يديني تأكيد. سمية. تمام خلاص اتغير يا أمة الله، اتفضلي. دكتور كنت عايزة أكلم حضرتك في موضوع كده. أنا من يومين حصل لما كنت هنتحر. في يومين كنت عند كنت عامل لبس يعني. انتوا مغيرين الصوت كمان وما شاء الله قلبوك شغال. يومين كنت عايزه ايه تنتحري؟ ليه يا امة الله؟ الاول انت سنك كام سنه؟ تحولي اربيس. انا 25. سنك كام سنه؟ 25. 25 مخطوبه او كده؟ متزوجة بقالي 5 سنين وعندي ولد. متزوجة بقالك 5 سنين وعندك ايه؟ ولد 3 سنين. ولد. وعايزة تسيبي الولد العسول ده وتنتحري ليه يا أمة الله؟ افتحوا لي اربيزة يا جماعة أنا مش سامعة. هو كان يعني ضغوط وكده. كان ايه؟ ضغوط ومشاكل مع زوجي، وانا حسيت ان انا يعني مش قادره استحمل يعني. طيب انا عايزاكي بصي تعيطي براحتك معايا وسيبوا المكالمه ان شاء الله خلص الحلقه عليكي بالراحه خالص كده يا امه الله. هل جاوبين، انا هاخد ودي معاكي في الكلام بس جاوبين، هل تعتقدي ان مهما كانت الضغوط ان زوجك يستحق ان انا انتحر بسبب اللي بيعمله معايا واغضب ربنا وادخل نار في الاخر لان المنتحر كده ده يستحق؟ لا. بس ده رقم واحد. رقم اتنين جاوبين، ابنك لو حد غيرك؟ لا. لو لا قدر الله كنت عملتي كده وبتاع، في حد في الدنيا هيبقى حن عليه منك؟ لا، بس هو انا دايما يعني بحس ان انا مقصره حتى مع ابني. مش مشكله، التقصير ده يكبر كلنا، واحنا يعني ما شاء الله مولودين امهات، ما امر طبيعي ان احنا هنغلط وهنعمل ونكسر الدنيا. العيل الاولاني ده بنتعلم فيه، ده معروف يعني، لكن بالدعاء وبالاستعانه من الله سبحانه وتعالى. قولي لي يا امه الله، جوزك عمل فيكي ايه؟ والله هو كان موضوعه في الاول صغير يعني، وتافه وكده، وكبر وهو يعني غلط فيا، وانا يعني حاسه ان انا اصلا مضغوطه من قبلها. بسبب ايه؟ اديني اسباب او مواقف. يعني اسباب المشكله يعني ولا قبل كده؟ قبل كده ودلوقتي. ايه اللي جه؟ قولي لي الصور اللي في دماغك مخلياكي الامر لا انا خلاص كارهه الحياه. هو يعني انا من اول ما اتزوجت وكان في مشاكل كتير مستمره ما بيني وما بين اهل زوجي. وهو كان رد فعله ايه؟ يعني كان بيكفيكي المشاكل دي ولا كان بيصدرك ليهم؟ يعني احنا مش عايشين معاهم يعني، احنا في مكان منفصل، بس يعني ساعات مثلا يجي عليا وساعات لا، مش دايما صراحه، مش دايما، ما بيجيش عليا على طول يعني. طب انت ليه ما بتحجميش علاقتك بيهم؟ واي حد يعمل لك اي حاجه تقطعي معاه ليه كده؟ ما تعملي كده. هي بقى يعني انا كتير في اول زواجنا كنا احنا هنفصل خالص العلاقه ما بيننا، وانا كنت خلاص مش متقبله ان انا اتعامل وكده، بس بقى يعني بيجي بقى بعد كده زوجي يقعد يكلمني ومعلش ودول اهلي وامي وعشان خاطري وكلام كده. فانا يعني كانوا بيعملوا فيكي ايه يا امه الله؟ اديني موقف. يعني انا مثلا كنت متزوجه لسه عروسه شهر، ومامته كرشتني من بيت من عنده. ليه؟ كان مشكله كده، هو انا مش فاكره المشكله يعني بالظبط، بس انت فاكره يعني ان هي مشتتك وقالت لك اطلعي بره. وبعدين زوجك عمل ايه؟ يعني انت كنت غلطتي فيهم مثلا او اسأتي اليهم؟ لا، طلعتي عليهم يعني كلام؟ لا مش خالص كده يعني، انا طول عمري حتى كل الناس اللي بتتعامل معايا يعني بتشهد باخلاقي يعني والحمد لله وكده يعني، بس هما مش حابيني. ألف سلام. هي خلاص مع السلامة، ولا تحتكي بيه ولا يسببوا لك دمعة تنزل من عينيكي. هو أنا اللي لازم أروح عندهم عشان ابني. لا، هو ياخده يوديه. اسمعيني يا بنتي، هو ياخده يوديه، لكن طالما مجيك عندهم بيعمل مشاكل، واحده طب اعتذروا قبل بعد كده مثلا ان هي كرشتك وكده وجم يصلحوكي، ولا انت اللي روحتي برضه؟ لا، انا اللي رحت. وبعدين؟ انا بعديها كنت حامل يعني، وبعدين زوجي قعد يقول لي معلش روحي قولي لهم الخبر الحلو والموضوع هيعدي وكده. ده ده ده ده بص، عدم توفيق وتفكير سيء جدا من كل راجل بيعمل كده، صدقيني. هو غلطان انه ضغط عليكي في حاجه زي كده، غلط. طيب كملي. ده المواقف اللي هي بينك وبين اهل جوزك، ايه تاني؟ مواقف بقى كتير ما بيني وما بين مامته بالذات، بس انا بحاول المي اللي انا اتجنبها يعني، واخدها مثلا ست كبيره ومعلش وخلاص، بس انا ساعات ببقى فعلا مش قادره يعني، ببقى مضغوطه. ويعني وحصل لفتره اعتقال كده، وبعديها طبعا طلعت، هو نفسيته مش مستقره وانا كان ضغط كبير عليا. وحصلت برضو مشاكل ما بيني وما بين اهله وهو جوه. طبعا اكيد. في العادي بتحصل مشاكل يعني، يعني في الطبيعي، فما بالك ان كان في اصلا خلفيات. طب قولي لي الموقف بقى الاخير اللي خلاكي قلتي لا لازم. انا اصلا فكرت في الموضوع ده قبل كده، كنت والده ليه، وكان بيجي تعب قوي، وكنت اقعد اقول كده بس ما كنتش بتمرق عشان. طيب انت قولي لي بس، اسالك قبل ما تحكي لي الموقف ده، قولي لي انت والدتك موجوده وكده؟ علاقتها بيكي ايه؟ لا كويسه كده. طيب واخواتك البنات، ليكي اخوات بنات؟ لا ما عنديش. انت بس ماما، بس انت بنت على ماما يعني، والدتك بس اللي موجوده. وصبيان اخوك صبيان. تمام. لما ولدتي كانت حواليكي ومعاكي والكلام ده ولا كنت لوحدك؟ لا كنت قعدت عند ماما فتره وبعدين روحت البيت. الاحساس اللي جالك ساعه بعد الولاده لما روحت البيت ولا ما كنت عند ماما؟ لا ما روحت. اما روحتي. تمام. روحتي بعد قد ايه؟ اسبوع. اسبوع. يا حبيبتي انت والده طبيعي ولا قيصري؟ قيصري. طيب اخر موقف بقى قولي لي. اخر موقف انا كان يعني انا مش عارفه احكي على هو، بس هو كان موقف عادي، انا كنت عاوزه حاجه وهو مش وبعدين شدنا في الكلام بعد ما كنت خلاص رايحه اجيب الحاجه دي، والوقت اتاخر وانا عايزه معايا وهو مش عايز يروح، فشدنا في الكلام وبعد كده قلت خلاص مش نازله. بعدها قعدت لما بس انا كنت متعصبه يعني، كان ساعتها حتى يعني وشي وملامحي كنت متعصبه يعني. وبعدين قعدت وهو نزل وبعدين جه، فانا بتكلم معاه وقلت خلاص موقف عدى واتكلم معاه وكده، فدخلت اتكلم معاه فهو ما تقبلش كلامي، فقعدنا بقى نتكلم كلمه بكلمه وكده، وبعدين هو ما يعني شدينا بقى مع بعض في الكلام جامد، هو كان عايز يكلم بابا ويقول لي خلاص بقى وكل واحد يروح في حاله ومش عارفه ايه وكده. بعدين ما كلمش بابا تاني يوم، برضو اتكلمت معاه، اتكلمنا كويس في الاول وقال لي خلاص وكأن مفيش حاجه حصلت، وبعديها بقى مش عارفه زي ما اعرفش ايه اللي حصل تاني، واحنا بنتكلم كده فجأة بقى زعيق وكده. بس وقعدنا بقى نزعق وهو يزعق وانا اصلا مش بحب صوت العيلة يعني. فبعديها جالك الاحساس ده، مجرد تفكير ولا احساس يا امانة الله؟ لا كان فعل. فعل عملتيه ولا تفكري مجرد تفكير نفذتي؟ لا عملت، بس هو لحق. وبعدين بس هو يعني اتصدم ان انا اعمل حاجه زي كده وحاسس بالذنب يعني، وعادي براني كلام كتير هو قاله كان مضايقني. انا مش مقصودش ان انا اقول كده وانا اصلا الحياه دي كده وكده يعني. تمام. ورضاكي وصحح الموقف ولا لا؟ ايه؟ رضاكي وصحح الموقف ولا لا؟ هو يعني هو اتكلم وبرر، بس انا من جوايا حاسه ان انا مش مرتاحه يعني. يعني انا عادي، انا من طبيعتي حتى لما يحصل مشاكل ما بيننا لما بيصالحني خلاص، ما دام صالحني بتعدي. المره دي لا، المره دي مش عارفه ما ايه الموضوع في اصله تافه يعني. طب اسمعيني، لكن انا حاسه من جوايا ان انا في حاجه كده وجعيني وخانقه كده. طبعا. وهو بيحاول ان هو يراضيني ويعمل اي حاجه كده، بالذات بعد اللي حصل. بس انا من جوايا مش عارفه ليه مش حاضر. هقول لك يا امه الله، هقوم لك. اولا ادعو الله سبحانه وتعالى بنتي ربنا يعني ينجيكي ويفك الكرب اللي انت فيه ده. بصوا يا جماعه، من الاخطاء اللي بيقع فيها الازواج مع زوجاتهم وخصوصا حديث الزواج، أهله يعملوا مشكلة مع مراته فيضغط على زوجته روح يصالحي أهلي. رقم واحد من الغلطات إن يضغط عليها، طب برغم إنهم غلطوا روح يصالحي وروح يسامحي ومعلش، أو يجي على زوجته الجانب الضعيف اللي هيقدر عليه روحي أصله أهلي لازم أبرهم. برهم أنت يا سيدي اعملهم، هم أهلك أنت، مش أنت اللي تسأل على برهم وصلة رحمهم، مش هي، هي لها ان هي بتاعك. ما تستخدمش سيف الطاعه وحق الطاعه انك انت تبهدل نفسيه زوجتك علشان في الاخر توصل لمرحله تفكير ومرحله انتحار. ما هي بتبقى تراكمات، يعني هي دي مش بشر. لما واحده تنطرد ولا واحده تتهزق ولا واحده تتشتم ايا كان الفعل، غلطت انا زوجها القيم عليها، انا ما اروح البيت اشوف، ما حدش له حق غير انك انت وهي اللي تعاتب وتعمل بينك وما بينها. ما حدش له حق ابدا، لا ام ولا عم ولا اخوك ولا ابوك ولا اختك ولا اي حد، لانه هو يبقى قايم عليها وان هو يبهدلها او ان هو يهينها. مش هقول كرامتها من كرامتك مع ان ده صح، ولا هقول المفروض انك انت تحافظ على نفسيتها مع انك تسأل. انت لو ما كنتش لحقت زوجتك في الموقف الاخير ده، وعلى فكرة المشكلة دي مش مش مش انا سمعت ده اكتر من مرة، لحقها في الحمام، لحقها بعد ما عرفش ايه الكلام ده، فضل بتقولك يعط لحد ما خلاها ترجع ليها شربته. يعني انا نفسي اعرف هتتعايش ازاي ان انت كنت سبب من الاسباب، مع ان الامر دوت يا بنتي يا امة الله الله يصلح حالك يا بنتي من فضلك، ما في حد يستاهل. انا بقولك اهو ما في حد يستاهل. كلمتك وبعدين خدت وديت معاه في الكلام وتقمص، وبعدين قلبت عليها، وبعدين تاني يوم برضو نفس الكلام. طب ما هي هتعمل ايه؟ وخصوصا البنات الصغيرين لسه حديثي زواج دول هيعملوا ايه؟ هي بيبقى مرجعها جوزها، فلما يبقى الراجل اللي هي سندها والامان بتاعها ده هي مش موجود وكارهها ومش عايزها، ويلا تعالى خد بنتك يا عم الحاج. ومع ان الامر ممكن يخلص بحوار او تفاهم وجهه نظرها، لكن اضغط اضغط اضغط اضغط عليها في امر انت اللي توصل عليه بتاعك، هي ملهاش بر اهلك مش عليها يا ابني، والله شرعا مش على، ولا هي توصل، انت اللي توصل عليه. ومش عشان انت تعوض في بر الاهل فانا اضغط على زوجة علشان انا اعمل حاجة خاصة بي، انا اصل رحمي واصل اهل بايه؟ بالكره. هما مش حبنا خلاص، شيل ده من ده، ارتاح ده عن ده يا ابني، الله يصلح حالك ولم بيتك ولم عيالك ولم زوجتك ولم حالك. لكن انا اوصلها لحاجة زي كده ده غلط. طيب ليكي كلام، ليكي بقى يا امة الله، مفيش حد يستاهل ولا حد يستحق انك تنالي غضب ربنا في امر كبيره زي دي، كارثه. المنتحر كانه بيقول يا رب انا خدت، استغفر الله، خدت مكانك في انهاء وابتداء في انهاء الحياه، انا خدت القرار بدالك، كاني بقول لربنا انا خلاص مش انا معترض على وقتك وانا اللي هختار انا الوقت وكذا، ده مش صح. عشان كده الحديث صحيح فيه، يقول أصلي كان بيبقى مريض نفسي واللي مريض النفسي مش عارفة بيعمل ايه، فله عذر ولو كذا وكذا، دلنا ما سابش. انا بقولك اهو دلنا ما سابش، كان يبقى فيه تعليق على كده الا في بعض الحالات اللي كانت قبل كده. لكن الحالة بقى اللي انا انصحك بيها في موضوع انا بقى عليا بالعط مش فارق، كان الاول يصالحني اتراضى، دلوقتي مش بتراضى، خلاص نفذ الرصيد، وانت حاسة بالخزلان الشديد والكسرة الشديدة، انا انصحك تروحي لطبيب نفسي، لان حاله البكاء المستمره مش عايزين نخش في ادوار اكتئاب وعلاجات وبتاع، وعاكي عيل يعني اتمنى انك انت تفوقي له. سيبك بقى من الدنيا وفوقي للدنيا دي، وفوقي لعيالك ولابنك وكذا وكذا وحالك، اعرضي نفسك على طبيب نفسي وتابعي معاه، تابعي معاه مده لا تقل من 6 شهور لسنة، تابعي معاه علشان الحاله النفسيه بتاعتك تهدى. واظن اللي حصل ده يعني صدمه له كده وصفع يتفوقه، خلي بالك ان بيتك هيتهد وهتبقى سبب ما تعرفش تتعايش معاه او تحاسب عنه. في ناس بتبقى متعايشه اصلا يعني عادي مسالمه مع كل المصائب اللي بتعملها في الدنيا، لكن في رب في الاخره للحساب. فانا انصحك انك تتابعي وادعي ربنا يا بنتي سبحانه وتعالى، وصلي على الرسول السلام كتير بنيه تفريج الهم، ان ربنا يفرج همك من حاجه زي كده، واعملي حدود وما حدش له دعوه بيكي لا من دول ولا اي حد يسبب لك ضرر نفسي واذى نفسي، ابعدي عنه. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا أمة الله، اللهم أمين. معنا دعاء من المنصورة، سلام عليكم يا دعاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتورة؟ يا أهلا وسهلا. معلش يا دكتورة، أنا عايز حضرتك كده فضلك يتسع ليا، لأن مشكلتي شبه اللي فاتت دي، بس أنا بحاول مش هنتحر يعني. طيب الحمد لله يا رب ما يجيلك الأفكار دي ويحفظك يا دعاء، اللهم أمين. يا رب يا دكتورة. فضل. أنا متجوزة بقالي سنة، متجوزة وأنا في الدراسة، تمام، وحاليا معايا ولد عمره 40 يوم. أنا منين ما اتجوزت وأنا أنا وجوزي ما فيش تفاهم خالص، أنا في الشرق وهو في الغرب. يحصل اي حاجه انا نكديه، انا ما بفهمش، دايما رايه هو اللي صح ويقنعك يشتمك، يعني انا ما اقتنعتش بكلامه اتشتم، شتمني بالفاظ كتير، كان يهزر معايا بشتيمه يقول لي يا بنت الجزمه، والمفروض ان انا اقبل ان ده هزار، ولو انا قلت لا انا مش هقبل كده ابقى انا بافور وبنكد وان انا مش فرفوشه وانا اللي وحش. وماله نكد؟ ده كنت اعترض له انا بنكد، لكن ما يبقاش في قله احترام كده. لما كنت اعترض على حاجه زي كده لا ما ينفعش ان انا اعترض، انا بعمل مشكله وبخلق مشكله المفروض ان انا اعدي. فضلنا على الحال ده، انا كلمت حضرتك قبل كده عموما وانا حامل وكان في برضو مشاكل يعني. المهم انا دلوقتي ولدت، وبعد يعني وانا في الشهر الثامن كده عرفت ان هو بيخوني، وشفت له شتات وحاجات يعني زباله، ويا ريتني لقيت واحده مثلا ضحكت عليه فيهم، لا لقيته هو اللي عمال داير يتحايل على اي واحده اتكلمه. اما واجهته عيط وندم وانا ما اقصدش وانا مش عارف ايه، مع انه الوقت اللي كان بيخوني فيه ده انا كنت ما بكلموش، زعلانه منه، كان يسيبني اعيط ورن بالايام والليالي في اوضتي، وكان بينزل ينام تحت عند امه وما يعبرنيش، ويلف كده على النت يكلم ناس ما لهمش اي لازمه. كان يستكبر ان هو يصالحني انا ويجري ورا دول. فعيط وندم وخلاص مش هيحصل تاني وحقك عليا. طبعا ما كنتش قادره، الصدمه ما قدرتش استحملها، ولميت هدومه ولازم امشي. انا عرفت الموضوع ده في الفجر، حتى يوم ما كنت بصحي صلي الفجر لا انا مش قادره اقوم. ومن ضمن مشاكلنا ان هو كان متفق معايا في الخطوبه، انا هصلي الفجر حاضر، انا هنتابع بورد قران بقيام اللي مش عارف ايه. طبعا ما لقيتش اي حاجه من ده كله بعد الجواز، لما جيت اواجهه قال لي انا كده وعاجبك عاجبك، طب انت اتفقت معايا واتجوزتك على اساس كذا، قال لي خلاص انا ما شرطتش على نفسي، انت مش عاجبك انت حره بقى وولعي في نفسك. فندم ومعلش وكده. جيت انا قلبت في تليفونه تاني في نفس اليوم، لقيت في حاجات تانية فواجهته بيها، قال لي ده انت بقى بتفتحي في الغم وانت بتدوري على غم، وبدل ما يصالحني ويتاسف لا قلب عليا وقعد يشتم فيا، وانت السبب وانت اللي وصلتينا لكده، مع ان مفيش اي مبرر اللي هو عمله. كان بيتحجج بان انا في اخر شهور حملي وان انا مقصره، مع ان ربنا يعلم انا كنت تعبانه ازاي، بدل ما يكون جنبي لا جه عليا. المهم انا مشيت يومها، ما قدرتش استحمل بعد ما شتمني وبهدلني، المفروض ان انت تصالحني، لا عمال يشتمني وقال لي كلام كتير جارح يعني. ومشيت وما رضيتش احكي لاي حد خالص اللي انا عرفته، لانه قال لي انت خدت سكرينات عشان تفضحيني ومش عارف ايه. انا السكرينات دي ما وريتهاش لاي حد، انا خدتها عشان لو كذب اقدر اثبت ان انا صح. ورحت لاهلي وكلمني وانا حقك عليا ومش هعمل كده تاني، وجه وخدني وما رضيتش احكي لاي حد، سترت عليه. هي دي اخر مشكله كتير. دي اخر مشكله يا دعاء؟ دي مش اخر مشكله، بس دي المشكله اللي انا وقفت عليها حياتي ومش قادره اسامحه عليه، لاني ما لقيتش منه مبادره بكده. الوضع الحالي زي ما حضرتك قلت لنا قبل كده، الوضع الحالي ما انا بس معلش انا بحكي لك بس الخلفيات، انا قربت يعني تمام. فانا الوضع الحالي ان انا رجعت وفضل معايا شهر كويس لحد ما ولدت، بعد ما ولدت طول الوقت ماسك التليفون ما بيقعدش معايا ما بيتكلمش معايا، كنت انام في الاوضه مع ابني وهو قاعد في الصاله على التليفون لحد ما ينام، طول الوقت كده يتحجج باهلي، مشي واهلي كان يسيبني لوحدي، يجي من الشغل يقعد مع والدته تحت يفضل قاعد معاها، وبعدين يطلع لي اخر الليل يفضل ماسك التليفون وينام عليه. فضل الوضع على هذا الوضع بقى. جيت بعد شويه بقلب في تليفونه لقيت ان هو محتفظ برقم ولد، الولد ده دخلت لقيته على الواتس ان هو بنت مش ولد، هو كاتبه باسم ولد. لما واجهته قال لي ده انا ناسي امسح الرقم، انت شفت المحادثه دي قبل كده؟ ما مسحتوش ليه؟ ده انا ناسي مش في دماغي. تمام ماشي. فانا احتفظت بالرقم عندي. جيت بفتش في تليفوني تاني لقيته غير اسمه وسايب الرقم. فبقول له ايه ده؟ وقعدت اتنرفزت، فقال لي انت بتفتشي تليفوني ليه؟ انت مالك؟ قلت له طب انا مش قادره. فقال لي غوري في داهيه ومش فارق معاه اي حاجه، وكان شيء لم يكن وعادي، وغوري في 60 داهيه تاخدك. مشيت ورجعت جيت تاني اخر مره دي قلت له انا بقى طول الوقت عماله اتخانق معاه ومش طايقه له كلمه لانه مش بيحاول ان هو يرضيني او ان هو مش حاسس ان اللي عمله ده حاجه عادي اللي حصل ده عادي وانا اللي بقفور وانا اللي بنكد. قعدت معاه دي اخر مشكله قعدت معاه وكلمته بمنتهى الهدوء والادب يا ابن الناس احنا وضعنا ده ما ينفعش احنا مش متجوزين عشان نتطلق وفي وسطنا طفل انت اكيد متجوز عشان تستقر وانا كمان وكلمت معاه وقعدت اتكلم انت عهدتني في الخطوبه على 1 2 3 وما لقيتش منهم اي حاجه انت لحد دلوقتي بتخانق معاك على صلاه الفجر وما بتصليهاش الا في الاجازات ويا ريت وبتتخانق معايا عليها لو صحيتك فمره حدفني بالاباجوره عشان بصحيه وعامل معايا مواقف كتير زباله يعني مش هلمها كلها. طيب بصي يا دعاء يعني لما انت قعدتي معاه وقلتي كده كان رد فعله ايه؟ ما انا رد فعله بقى بدل ما ياخد مني قعد راح يرد عليا قال لي بصي اتفاقات الخطوبه دي انا بقى مش خلاص انا كده انا هفضل ده وضعي الحالي اللي انا فيه ده وما رضاش يستمع للتغيير او للاصلاح او الكلام ده لو اذا كان عدل لا ما فيش ما انا بقول له انت اتفقت طب انت اتفقت معايا قال لي انا ما شرطتش على نفسي انا كلامي مش مصحف يعني ايه انت رجعت في كلامك قال لي انا رجعت طب اسمعيني يا دعاء اسمعيني يا بنتي الله يعني الله يصلح حال الامه ويصلح حال البيوت. اولا بتقولي انا ما بعرفش اتفاهم مع زوجي في فتره الخطوبه كنت بتعرفي تتفاهمي اصل كان بيقول حاجه وبعدين كذب كل اللي بيقوله ده ما نفذوش بعد الجواز كان مخادع كلامي مش قران كلامي مش مصحف وانا واذا كان وهو كده وانا اذا كان عاجب وخيانات والفاظ وعايز يتقبل انك تتقبلني واشتمك يا بنت الجزم استغفر الله يعني لا طبعا لا طبعا محدش يرضى بالكلام ده. طيب الحل ايه؟ قلت قعدت مع فين اهلك يا بنتي؟ يعني فين ابوكي؟ فين الرجاله في عيلتي؟ فين الناس اللي قعدوا في الاتفاقات؟ لو انت عايزه نصيحتي كالاتي احنا بنعمل قعده مش انت وهو بس انت وهو هو قال لك اذا كان كده هو كده واذا كان عاجبك إيه هتقدري تكملي اذا كان كده وكان عاجبك خلاص يبقى ده انت حر لكن مش هتقدري وانا بقول لك اهو بتيجي فتره وخلاص تنفذ الطاقه وينفذ كل رصيد تبرير له وتحس ان هو لا مش هقدر اتكلم يبقى معاكي بقى عيل واثنين وثلاثه وهو نفس الاسطمبه ونفس الحاجه. الحل الصح ان انا ادخل الرجاله اللي اتدخلوا في الموضوع ونعمل قعده باهله وباهلي يا جماعه الراجل ده بيعمل 1 2 3 انا مش هتك ستر ولا حاجه ولكن انت سترتي مره واثنين وثلاثه ويا جماعه الوضع كذا والوضع كذا والوضع كذا ولا بيتكلم ولا بيعمل ولا بيقول ولا بيراعي ولا صلاه ولا الكلام فين بركه البيت بقى فين الجواز يعني فين الزواج هنا واللي اتفق عليه الرجاله تلتزم التزم وحافظ على بيته خير وبركه ما حافظش وكذا يبقى هو اللي خرب البيت وما فيش زوجه بتستحمل في البنات انا بقول زمان مش زي دلوقتي يعني دلوقتي البنات مش بتستحمل قوي كده زي زمان يعني تقول لك لا خلاص طب ما انا قلت واعذرت وخلاص هو اللي اختار لما يحس بالصدمه انه بيخسر بيته وبيخسر عياله عشان خاطر نزوات او شات او خيانات او يعني امر يعني سبحانك يا رب يعني لكن الامر اللي انا بطلب منك تصبري عليه وتصطبري عليه انك انت لما بتامريه بالصلاه والعوده للصلاه تتلطف واحسن القول ونصبر مرة في مرة عشان ما يكرهش العبادة يعني حبة بحبة كذا بل أقوام تعالى صلي بينا بالراحة كده بالراحة مرة في مرة لكن الأمور التانية محتاجة اتفاقات طالما قعدتي معاه وما التزمش بالكلام اللي معاكي وإذا كان عاجبك وخبطي راسك في الحيطة لا بنقعد قعدة الرجال وتدعي يا رب إن كان الموضوع ده خير لي خلاص لو كان كده خلاص يعني يبقى نهايته أفضل وما يبقاش عندك تأنيب ضمير حتى ضميرك مش هيأنبك على حاجة زي كده أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا دعاء. معنا مين؟ أم محمد من الجيزة. السلام عليكم يا أم محمد. وعليكم السلام صلواتي. اتفضلي أنا سامعاكي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا محمد. أيوة بحبك في الله. الله أحبك الله يا حبيبتي. هي في مشكلة عند واحدة صاحبتي يعني زوجها اتجوز عليها. من ساعة ما بدأت تتجوز أو بدأ في موضوع الجواز وهو أهملها وأهمل ولادها. من ساعه ما اتجوز ايه ده فكره الجواز وبعد استني اهملها واهمل ولادها اهملها واهمل ولادها متجوز بقاله قد ايه يعني هو متزوج بقاله قد ايه بقاله حوالي 4 سنين حوالي 4 سنين تمام يعني في الاول كانت رافضه وكده وبعد كده خلاص ردت بالامر الواقع بس على اساس ان هو يعدل وان هو يعملها كويس وكده، لكن معاملة ما فيش معاملة كويسة وكده، او يعني شوية كويس وحبة لا وكده يعني. وهو مسافر يعني قديله فترة مسافر برا، فهي حاليا يعني المفروض هو ينزل ويشوف ولاده ويشاركها مسؤولية البيت والعيال. طيب هو الزوجة التانية معاه في السفر؟ الزوجة الثانية هي ما تعرفش عنها حاجة لأن هي في مكان ثاني. يعني أنا أقصد هي معايا في مكان السفر والشغل بتاعه، ولا برضو في نفس البلد اللي أنت فيها بس محافظة تانية؟ هو بيرفض إن هو يعرفها حاجة، يعني ما بيعرفش. أربع سنين وكده، ده راجل دماغ جدا. طيب سؤالك ليه إيه؟ يعني مش عارف تتصرف معاه إزاي. هي الفترة الأخيرة بقى يعني قررت ان هي خلاص مش هتكلمه، ولا ولاده بيتكلموا يعني خلاص. هل ده صح ولا غلط؟ ولا هي بتتصرف معاه ازاي؟ ايه المفروض تعمله معاه؟ طيب هل هي تتكلم معاه عادي وولاده يتكلموا ويتواصلوا معاه، ولا طيب. هي كده قرارها صح؟ تمام. يعني يحس بقى مسؤوليته ناحيه ولاده او كده. طب اسمعيني، حاضر اسمعيني. اولا يا اخت ام محمد، انا عايزاك تنصحيها بالاتي. هي خلاص رضيت بالامر الواقع والكلام ده، يهمل اولاده ازاي؟ يعني هل الاهمال اهمال تربيه ولا مجرد الرعايه؟ يعني بيصرف عليهم وهو مجرد بس بيبعت المصروف وخلاص، وملوش علاقه بيهم ولا بتربيتهم ولا بحالهم، فتطلب منه تشاركني في التربيه. ولا هو الاهمال اهمال رعايه واهمال كمان تربيه؟ دي نقطه. لو هو الإهمال إهمال تربية تشركه وتكلمه مرة واثنين وثلاثة، أصلا بيبقوا قاعدين وبتبقى هي زوجة واحدة وعياله بس، وما فيش وأصلا مش في دماغه موضوع التربية، فمرة في مرة وتحدد له حاجات محددة عايزة منك كذا اليوم الفلاني الساعة الفلانية وإحنا قاعدين، تقول أو نبه على ابنك الحاجة الفلانية، أو حصل من بنتك كذا فخلي بالك، يعني أمور التربية اللي معروفة سواء بتعديل السلوك أو غرس سلوك جديد. لكن ما أهمل في المصاريف ذات نفسها، هو ده اللي محتاج قاعدة ومحتاج ناس يجوا ويشوفوا ونقعد معاه لما يجي من السفر. إيه الوضع؟ يعني أنت اتجوزت إيه الوضع؟ والبيت ده مين اللي يصرف عليه؟ بس وادعوا الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، وقتنا انتهى للأسف. كان نفسي أقعد أكمل ورغي بس الوقت انتهى. دعوا الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يصلح حالنا وحال الأمة كلها، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين.